وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعلمه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وكنا تناولنا في الدرس الماضي قول الحافظ رحمة الله عليه في كتاب الحج، قال: باب وجوه الإحرام وصفته. وعرفنا تحت هذا الباب بأن أنواع النسك ثلاثة، فالحاج إما أن يحج مفردا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج متمتعا. فالإفراد والإكرام والتمتع، هذه الثلاثة هي وجوه الإحرام، وهي أنواع الإحرام. وقد عرفنا في الدرس الماضي صفة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وسبق في الدرس الماضي يعني شرح هذا الحديث، ثم تناولنا أولى مسائل هذا الحديث، والمسألة هي: ما هو النسك الذي حج به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ وفي ذلك خلاف كبير بين العلماء، والسبب في خلافهم هذا هو اختلاف الأحاديث في ذلك، لأنه جاءت أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، وجاء في أحاديث أنه قارن بين الحج والعمرة، وجاء في أحاديث أنه تمتع. ولكن أكثر الأحاديث في ذلك تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا بين الحج والعمرة، فأهل عند الميقات في ذي الحليفة بالحج والعمرة، فحج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، وقد ساق معه الهدي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم من أقوال العلماء في هذه المسألة التي كما قلت كثر فيها خلاف العلماء، لأن النصوص اختلفت اختلافا شديدا في ذلك. المسألة التي بعد ذلك والتي بدأناها في الدرس الماضي ولكن اكتفينا ببدايتها فقط وبمقدمة فيها، هي مسألة الأنسك الثلاثة، أنواع النسك الثلاثة، هل بقيت على التخيير؟ بمعنى أن الحاج مخير بينها، فله أن يحج مفردا، وله أن يحج قارنا، وله أن يحج متمتعا. فهل هذه الأنسك الثلاثة بقيت على التخيير، أم أنه نسخ شيء منها؟ فالذي عليه أكثر العلماء، بل أقول عامة العلماء، أن هذه الأنساك الثلاثة على التخيير وبقيت كذلك. فبإمكان المسلم في حجه أن يختار أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، فله أن يحج مفردا، وله أن يحج قارنا، وله أن يحج متمتعا. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأنساك الثلاثة كانت على التخيير في أول الأمر، ثم نسخ ذلك التخيير، ثم نسخ ذلك التغيير، وصار لزاما على الحاج إذا ساق هديا أن يحج قارنا، وإذا لم يسق هديا أن يحج متمتعا. إذا ساق هديا أن يحج قارنا، يعني يجمع بين الحج والعمرة، وإذا لم يسق معه الهدي من الحل إلى مكة فإنه يلزمه ماذا؟ التمتع. وهذا القول هو مذهب الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب أيضا ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، وقد نصر هذا القول بقوة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد، ونصره أيضا بقوة أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أقرأ لكم شيئا من كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد. قال رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 14 و100، قال: وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي، إلى إيجاب القران على من ساق الهدي، والتمتع أي إيجاب التمتع على من لم يسق الهدي. قال منهم عبد الله بن عباس وجماعة، طبعا جماعة جماعة من العلماء، وابن القيم لم يسمي هذه الجماعة، والذي يظهر لي والله أعلم أن مقصوده بذلك ابن حزم والظاهري، يعني ذهب الجماعة الظاهر في نظري والله أعلم أن المراد بذلك ابن حزم والظاهرية أو بعض الظاهرية، يعني ممن وافقوا ابن حزم في ذلك. قال: فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فعله هو ماذا؟ ساق الهدي وقارنا. قال: وأمر به أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بماذا؟ بأن يتحللوا بعمرة، وهذا هو التمتع، أمر من لم يسق هديا أن يتحلل بعمرته، هذا هو التمتع. قال: فإنه قارن وساق الهدي، وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة، إلى عمرة مفردة. وابن القيم رحمه الله استدل على هذه المقدمة بأدلة، منها وهو الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه الأمر بفسخ الحج إلى عمرة 14 من الصحابة، يعني 14 من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه في حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وهذا طبعا من لم يسق ماذا؟ الهدي. وهؤلاء الصحابة هم، يعني نذكرهم بالتفصيل، هم عائشة وحفصة وعلي وفاطمة وأسماء بنت أبي بكر وجابر وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عمر وأنس وأبو موسى الأشعري وابن عباس وصبرة ابن معبد الجهني وصراقة ابن مالك، وصراقة ابن مالك. إذن 14 من الصحابة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة، أن يتحللوا بعمرة. إذا فاستدل ابن القيم هذه الأحاديث على أن الحاج إما أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي، وإما أن يتمتع إن لم يسق الهدي يتمتع ويتحلل بماذا؟ بعمرة. الدليل الثاني في كلام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تلك العمرة، يعني العمرة التي فسقوا يعني إليها حجه، ألعنهم ذلك أم لأبد الأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل للأبد. إذن فاستدل بهذا أن هذا الأمر لم يكن خاصا بالصحابة بل هو لأبد الأبد. إذن فأمره ليس لم يكن خاصا بالصحابة بل للأبد. إذن قال بل للأبد، وقال عليه الصلاة والسلام عنه في الأحاديث وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه هكذا، فدل ذلك كما يقول ابن القيم أن العمرة يعني صارت جزءا لا يتجزأ من الحج، ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يفتي بها، يعني كان ابن عباس رضي الله عنه يقول كل من قدم إلى مكة في الحج وطاف بالبيت فإنه يتحلل، كان ابن عباس يقول بعبارة معاصرة يعني يتحلل أوتوماتيكيا، تلك المنواج هو يتحلل أوتوماتيكيا، يعني بمجرد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يصير ما حالا متحللا، حتى لو نوى الحج، حتى لو كان لبى بالحج ونوى الحج، يقول بمجرد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فهو حلال، لأن حجه ينقلب أوتوماتيكيا إلى ماذا؟ إلى عمرة. إلى عمرة. ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسبقوا الهدي أمرهم بأن يتحللوا من حجهم إلى عمرة، والصحابة رضي الله عنهم يعني بعضهم أو كثير منهم يعني تردد في ذلك، يعني لم يسارع في الامتثال للشرع بل تردد في ذلك، فربما اعترض على ذلك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهو غضبان، فقالت يعني يا رسول الله من أغضبك فأهلكه الله، عبارة يعني نحو هذه عبارة لعلنا سنذكر يعني الرواية بلفظها في موطنها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ابن القيم معلقا على هذا المعنى قال ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمر. لماذا؟ قال تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره. والدليل الرابع الذي استدل به ابن القيم رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يفعل ما أمر به الناس لأنه كان قد ساق الهدي، لأن الذي يسوق الهدي لا يمكنه أن يتألف، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يفعل ما أمر به أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أن الفعل الذي فعلته عند الميقات هو ليس خلفي بل هو أمامي، يعني سأفعله لم أفعله، في النقاب بل سأفعله هو أمامي الآن. يقول لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت يعني كما تتحللون يعني أنت. إذن هذه يعني أدلة ابن القيم رحمة الله عليه التي استدل بها وانتصر بها لهذا المذهب وهو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه هي يعني الآن هذا هو عرض المسألة طبعا باختصار شديد إذن من العلماء وهم قلة طبعا من قال بما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والذي عليه عامة العلماء أن هذه الأنساك الثلاثة لم ينسخ منها شيء بل بقيت ماذا محكمة لم ينسخ أو لم ينسخ منها شيء. والذي ذهب إليه عامة العلماء في هذه المسألة لا شك ولا ريب أنه هو الصحيح وهو الصواب، وما خالف ذلك فهو خطأ فالصحيح أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة كلها جائزة، فبإمكان الحاج أن يحج مفردا وبإمكانه أن يحج قارنا وبإمكانه أن يحج متمتعا. ومناقشة يعني هذه المسألة يعني بأدلتها كلها وتفاصيلها كلها يعني قد يستغرق مجالس متعددة، يعني ممكن لو كانت كلمة عليها بالتفصيل قد تحتاج منا إلى 4 أو 5 مجالس، ولكن سأحرص إن شاء الله تعالى أن أختصرها كلها في هذا المجلس وأذكر لكم يعني جملة يعني ما في المسألة. إذا كما قلت الراجع في هذه المسألة هو ما ذهب إليه عامة العلماء أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صحيح كما قال ابن القيم، هناك حديث كثير تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الصحابة كلهم من لم يسق منهم الهدي أن يفسقوا حجهم إلى عمرة هذا صحيح، ولكن ما هي العلة التي لأجلها أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لأن فعلا التمتع صار واجبا كما قال أصحاب الفريق الآخر؟ جواب لا، بل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بسبب بعلة لوجود علة. هذه العلة جاء بيانها في حديث ابن عباس فقد ثبت في الصحيحين. تأملوا يا جماعة، طبعا احنا كما رجح القول على قول ما هوش مجرد هوى ولا تقليد، لا، وإنما يعني بأدلة بنصوص. فثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. تأملوا إلى هذا الوقت الذي كان سائدا في الجاهلية وبقي حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا. يعني هذا النسيء كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني يؤخرون شهرا ويقدمون آخر وهكذا، ويقولون يعني يعني يقول أهل الجاهلية إذا برأ الدبر، والمراد بالدبر هنا يعني ظهور الدواب التي كانوا يحجون عليها، يعني إذا ظهر إذا برأت يعني من الجروح وغيرها من الآثار التي كانت يعني تصيبها بسبب الستر عليها إلى الحج. إذا كانوا يقولون إذا برأ الدبر، وعفى الأثر يعني إنما يعني أثر الخطر وأثر الدواب، يعني لما كانوا يسيرون إلى الحج يتركون أثر فينتظرون حتى تنمى تلك الأثر. يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، في بعض الروايات ودخل صفر، قالوا حلت العمرة لمن اعتمر. يعني قبل ذلك العمرة ما نشمل، العمرة في أشهر الحج لا تحل لا تجوز، بل عندهم تعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الأجور في الأرض. تأملوا إلى هذا المعتقد الجاهل، تأملوا إلى هذا المعتقد الجاهل. إذا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم، تأملوا إلى هذه الفاء مهمة، يقول ابن عباس فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مذلين بالحج. قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. قال فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ ما هو التحل الذي تمرون به؟ أي الحل؟ قال الحل كله. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد معلقا على هذا الحديث، قال ففي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في العمرة ليريه أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها، لا كما كانوا يعتقدون. ويقول شيخ الشنقيطي رحمه الله في منسكه، وهذا المنسك طبعا يعني ذكره يعني هو في تفسيره أضواء البيان ثم جمع في منسك في مجلد، يقول فقوله في الحديث المتفق عليه كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، قال وترتيبه بالفاء على ذلك في قوله فأمر، يعني هذه الفاء ترتيب يعني بسبب ما سبق أمره، قال فأمره أن يجعلوها عمرة. قال الشنقيطي ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له صلى الله عليه وسلم على أمره أن يجعل حجهم عمرة هو أن يزيل من نفوسهم بذلك اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. انتهى كلامه رحمة الله عليه. طبعا هذا الكلام اعترض عليه الفريق الآخر، قالوا كيف تقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بذلك ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قد اعتمر ثلاث مرات في أشهر الحج، سنة ست يعني في عمرة الحديبية التي لم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر اعتمر يا جماعة؟ في ذي القعدة وهو من أشهر الحج. إذا في سنة ست اعتمر في ذي القعدة في أشهر الحج، في سنة سبع اعتمر في ذي القعدة وهي عمرة القضاء، في السنة الثامنة بعد فتح مكة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في ذي القعدة، اعتمر من الجعرانة في ذي القعدة، فكل هذه العمر اعتمر من نشط في ذي القعدة. إذا كانت هذه العمر كافية لتبين بأن العمر بأشهر الحج جائز، لا كما كان يقوله أهل الجاهلية بأنها من أفجار الفجور. هذا اعتراضه. نقول صحيح أن النبي والسلام بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة. ماذا قال ابن عباس؟ قال فتعاظم ذلك عليه، وكان هذا في سنة عشر، إذ العدة كان في سنة عشر يعني بعد تلك السنوات. قال فتعاظم ذلك عليه، ولما أمره من الشخص بأن يتحلل تحللا كاملا يحل به حتى جماع النساء، تعاظم ذلك في نفوس الكثير من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الحل تأمرون به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحل كله، الحل كله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة ماذا قال؟ قال كيف نذهب إلى منى يعني في يوم الترمي يعني بعد إحرامهم بالحج؟ قالوا ومذاكرنا تقطر منيا يعني من نسائنا بعد التحلل. إذا الناس كثير منهم كان يستعمل يعني هذه المعاني في أشهر الحج. ولهذا جاء في حديث جابر، جاء في حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر في صفة الحج لما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، ماذا قال رضي الله عنه وارضاه؟ قال خرجنا من المدينة إلى مكة ولسنا نرى إلا الحج. يعني كثير من الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن في باله أن يعتمر في تلك الحج. قال لا نرى إلا الحج، لسنا نرى العمرة بهذا الله، لا نرى إلا الحج، لسنا نرى العمرة. وهذا اللفظ جاء حتى في حديث عائشة، قالت خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا نرى إلا الحج. وحينها النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات قال له من أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في الميقات بين هذه الأنساك الثلاث. وبعض الصحابة طبعا فهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التغيير أراد أن يبطل ذلك المعتقد، ولهذا عائشة كانت تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أحرمت بعمر، أحرمت بعمر. ولكن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بقي يعني فيهم يعني ذلك المعنى، بقي فيهم ذلك المعنى. ولهذا نورد يعني لا بأس يعني أن نورد يعني بعض النصوص الدالة على أن هذا المعنى الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام إبطاله لم يزل يعني لم يذهب من نفوس يعني بعض أو كثير من الناس بالكلية. فأقول ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت ما أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال عليه الصلاة والسلام أولا شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. وفي المسند عن البراء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأمرنا بالحج، أو قال فأحرمنا، فأحرمنا بالحج. قال فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال انظروا ما أمركم به فافعلوه، فرددوا عليه القول فغضب. وفي صحيح مسلم عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. وفي مسند البزار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمر، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك. بل إن عليا رضي الله عنه وارضاه. طبعا عليا في حجة الوداع يعني لم يكن في المدينة، يعني لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان باليمن، كان باليمن ثم جاء من اليمن إلى مكة، وهذا ثابت يعني في الصحيح. ولما جاء إلى مكة يعني وصل إلى مكة وجد فاطمة رضي الله عنها قد اعتمرت وتحللت، قد اعتمرت وتحللت، فأنكر عليها علي رضي الله عنها. أكيد يعني تتحللين في أيام الحج، أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليها علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليحرشها على فاطمة رضي الله عنها، يعني حتى يعني أخبره بأنه يعني هو يعني من أمرهم بذلك، بأن من أراد أن يلبي بعمرة فليفعل. فتأمل يعني كل هذه الأحاديث يعني تدل دلالة يعني واضحة على أن ذلك المعتقد كان باقيا يعني في نفوس يعني بعض الناس. ولهذا يقول شيخ الشنقيطي رحمه الله في منسكه قال: وما قاله جماعة من أجلاء العلماء من أن بيان جواز العمر في أشهر الحج عام حجة الوداع لا داعي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا متكررا في سنين متعددة، يقول لا شك في أنه ليس بصحيح، وأن بيان ذلك محتاج إليه غاية الاحتياج في حجة الوداع. قال: ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج في العمرة، والدليل أو بفسخ الحج إلى عمرة. قال: والدليل على ذلك ما ثبت في حديث ابن عباس المتفق عليه وقد ذكرناه. قال: فقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح فتعاظم ذلك عنده دليل على أنه في ذلك الوقت لم يزل أو لم يزل عظيما عنده، ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت من نفوسهم ذلك إزالة كلية لما تعظم الأمر عندهم. قال: فتعاظم ذلك الأمر عندهم المصرح به في حديث متفق عليه بعد صبح رابع من ذي الحجة عام 10 دليل على أن العمرة عام 6 وعام 7 وعام 8 ما أزالت مكانة نفوسهم لشدة استحكامه فيها ولشدة عظمه عندهم، لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة أولا، حتى غضب عليهم بسبب ذلك. وبذلك كله يتضح لك أن ما كان مستحكما في نفوسهم من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض لم يزل بالكلية إلى صبح رابعة ذي الحجة سنة 10، انتهى كلامه. ثم علينا أن نستحضر يعني معنى آخر، نقول هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ومعه يعني الكثير من الصحابة في أشهر الحج، اعتمروا يعني عام 6 وعام 7 وعام 8، فهؤلاء الصحابة الذين كانوا بالمدينة يعني ممكن أن نقول بأن يعني الرسالة كما يقال وصلت إليه وفهموا بطلان يعني ذلك المعتقد الجاهل. ولكن علينا أن لا ننسى بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج معه آلاف الأعراب وسكان البادية والذين يعيشون بعيدا عن المدينة، ولا شك أن هؤلاء الكثير منهم لم يعني يزل ما في نفسه من ذلك المعتقد الجهل. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمر بما أمر به في حجة الوداع من أجل إزالة هذا المعتقد من نفوس أولئك، يعني لا يقال بأنه يعني تحصيل حاصل. وكيف يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قد بين يعني هذا الحكم يعني قبل ذلك. إذا هذا واضح. ولذلك ثبت أيضا وهذا الحديث يعني أزيده على هذه النقطة يعني نقطة يعني إزالة هذا المعتقد. فأقول ثبت يرحمك الله في سنن أبي داود والحديث إما صححه أو حسنه شيخ الألبان رحمة الله عليه. فأقول ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس نفسه رضي الله عنه قال فأما يقول ابن عباس والله يا أهلي يقول والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة. هذه حكمة وسبب من الأسباب التي لأجلها أدنى النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتمر من التنعيم بعد الحج في ذي الحجة. يقول ابن عباس ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك قال فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم. اعتراض آخر قد يقول قائل سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان حاجا أن ينسخ حجه إلى عمرة لبيان ما سبق، فلماذا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قارنا ولم يسق الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يتحلل بعمرة مع أن القارن معتمر؟ صح ولا لا يا جماعة؟ القارن عند الميقات ماذا قال؟ لبيك اللهم عمرة وحجة. إذا القارن له معتمر، هو معتمر في أسهل الحج، فلماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل بعمرة ما دام أنه لم يسق الهدي وهو قارن؟ أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل بعمرة، لماذا؟ هذا الإشكال أجاب عنه شيخ شنقيطي رحمه الله حيث قال ولم ينافي ذلك أنه أمر القارنين بالفسخ المذكور مع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان المذكور. قال لأن العمرة المفردة، جواب سديد، يقول لأن العمرة المفردة عن الحج أبلغ في البيان. لماذا؟ قال لأنها ليست مع الحج فهي مستقلة عنه، فلا يحتمل أنها إنما جازت تبعا له. وضع يعني لو بقي قارنا وحجه فيه عمرة لا كان لقائل أن يقول هذه العمرة جازت لكونها تابعة للحج مع الحج. والقارن كما قلنا في الدرس الماضي يعني يفعل أعمال الحج فعله واحد، فيقال ممكن أن يقال هذه العمرة إنما جازت لكونها تابعة للحج. إذا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة عمرة لوحدها بأعمالها الخاصة ويتحلل بعدها. هذا المعنى كما سمعتم ذكره شيخ شنقيطي. وأذكر أنا سببا آخر فأقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان قارنا ولم يسق هديا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل بعمرة. لماذا؟ لأنه في الظاهر لا فرق بين المفرد والقارن كما قلنا في الدرس الماضي. يعني في الظاهر لو نظرت إلى شخص جاء إلى مكة وطاف بالبيت ولم يتحلل، فأنت إذا رأيته لا تدري هل هو مفرد أو قارن، صح ولا لا؟ لأن المفرد يبقى على إحرامه والقارن أيضا يبقى على إحرامه، فلا يظهر أنه معتمر، لا ينهر للعيان أنه معتمر، ولا سبب آخر من الأسباب التي لأجلها أمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يفسخوا حجهم يعني قرانهم إلى تمتع حتى يظهر لكل أحد بأنهم معتمرون في أجل الحج. ولهذا السبب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان مفردا للحج وقد ساق الهدي مع أنه ما راحش يتحلل لأنه ساق معه الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل على حجه عمرة ليصير ماذا يا جماعة؟ ليصير قارنا. والقارن معتمر في أشهر الحج حتى لو لم يتحلل بسبب شوقه إليه. تأمل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من كان الآن شوف من كان قارنا وساق معه الهدي كالنبي عليه الصلاة والسلام بقي على حاله واضح. الذين أفردوا الحج وساقوا الهدي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يا جماعة؟ أن يدخلوا العمرة على حجه. والبقية الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بعمرة. فما الذي حدث يا جماعة في حجة الوداع؟ صار كل من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قد أدى عمرة في حجه وفي أطول الحج. وهذا ليوصل النبي عليه الصلاة والسلام من نفس كل مسلم حج معه ذلك المعتق الذي كان سائدا كما قلنا في الجاهلية وبقيت آثاره في زمان النبي عليه الصلاة والسلام هناك اعتراض آخر. قد يقول قائل ما دام أن هذا الأمر كان خاصا بالصحابة ليبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المعتقد، فلماذا جاءت الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا؟ قال لأبد الأبد. ما هو معنى ذلك وما هو يعني توجيه ذلك؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتحللوا من حجهم إلى عمرة لسببين اثنين. السبب الأول هو ما سبق ليبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المعتقد الجاهل الذي كان سائدا. هذا هو السبب الأول وهو السبب الرئيس كما قلنا. والسبب الثاني أن يبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجوز للحاج أن يفسق حجه إلى عمرة. يعني شخص مثلا عند الميقات نوى أن يحج مفردا فقط عند الميقات قال لبيك اللهم حج وذهب إلى مكة. لما وصل إلى مكة أراد أن يغير رأيه، قال أنا ما دام الحج هنا وراني نويت غير الحج وقد يعني لا أوفق للعودة إلى هذا المكان مرة ثانية، فلماذا لا أدخل عمرة على حج؟ فأصير إما قارنا أو أتمتع يتعلل يعني يفسخ ذلك الحج، يعني يغير نيته يفسخ ذلك الحج بعمرة يتحلل منه. فهذا الفعل هل هو جائز؟ جواب نعم، هذا الفعل جائز ويبقى جوازه إلى يوم القيامة. يعني هذا الفعل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كان في الحوائج، كان الوجوب وكان الجواز. ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كان واجبا على الصحابة ليبطل به المال المعتقد الجاهل. والفسخ الذي أمر به النبي عليه الصلاة وسلم قال: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره. فقالت ورقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعمل هذا أم لأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. يعني قال هذه الجملة مرتين، لا بل لأبد أبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فتبين أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منها حجه إليها للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. يقول: فإن قيل قوله دخلت العمرة في الحج أراد به جواز العمرة في أشهر الحج، قيل نعم، ومن ذلك عمرة الفاسق، فإنها سبب هذا اللفظ، وسبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه، أي من النص العام. فعلم أن قوله دخلت العمرة بالحج يتناول عمرة الفاسق، وأنها دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وأنها دخلت في الحج إلى يوم القيامة. أيضا جاء في صحيح البخاري أن سراقة بن مالك ابن جعشم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. وعند النساء عن سراقة قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد. أقول: تأمل قول سراقة ألنا، هذه صيغة به الوجوب ولا الجواز؟ إلا الجواز، لم يقل أعلينا، قال ألنا. يعني هل هذا الحكم خاص بنا أم هو للأبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، بل للأبد. إذا هذه هي كل اعتراضات، يعني مجمل، أقول مجمل اعتراضات الفريق الآخر على ما ذهب إليه عامة العلماء. ثم يعني أعود بكم في هذه المسألة إلى نقطة مهمة جدا، إلى نقطة يعني مهمة جدا، وأظن أنه قل من نبه عليها. علمتم أن الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة رضي الله عنهم، خلونا في الصحابة كان بين من ومن يا جماعة؟ الخلاف في هذه المسألة كان بين من ومن؟ كان بين ابن عباس رضي الله عنهما لوحده، وبين باقي الصحابة كله، لأن هذا القول الذي ذهب إليه ابن عباس لم يوافقه عليه أحد من الصحابة. ولهذا مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن من حج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل أوتوماتيكيا كما يفتي. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا من بني الهجيم قال لابن عباس: قال: ما هذه الفتيا التي قد تشغبت بالناس؟ أنا وجرب يعني في الناس يعني فتوى قد يعني شوشت على الناس، قد شوشت على الناس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال ابن عباس رضي الله عنه: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. يقول السيوطي رحمة الله عليه قال: هذا مذهب، وهذا في الديباج في شرحه لصحيح مسلم، قال: هذا مذهب انفرد به ابن عباس عن العلماء كافة أن الحاج يتحلل بمجرد طواف القدوم، ولم يوافقه عليه أحد. إذا الآن الخلاف كان بين ابن عباس ولهذا كما مر في كلام ابن القيم رحمة الله عليه الصحابة الذين رأوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة يعني 14 صحابين هذا اللي رواه يعني في كتب سنة هذا اللي رواه كتب سنة فالخلاف بين ابن عباس وبين سائر الصحابة لم يكن بسبب نص بلغ ابن عباس ولم يبلغ البقية لا وإنما كان خلافهم في فهم كان خلافهم في فهم ما حدث في حجة الوداع فابن عباس رضي الله عنهما فهم مما حدث في حجة الوداع بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر من أمر بأن يفسخ حجه إلى عمرة لأن التمتع صار واجبا إلى يوم القيامة وأن التخيير بين الأنساك الثلاثة لم يعد باقيا صح ولا لا هذا ما بينه ابن عباس وباقي الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يذهموا هذا المعنى لم يذهموا هذا المعنى وعلى رأس الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه حج ولا ما حج؟ حج حج رضي الله عنه وأرضاه وحج مبرم عمر رضي الله عنه خلافته دامت 10 سنوات وكان في كل عام يحج وكان يحج مفردا بالحج فقط مفردا عثمان رضي الله عنه في خلافته حج مفردا علي رضي الله عنه روي عنه أنه كان يحج مفردا وروي عنه يعني غير ذلك إذا فهذا فهم هذا فهم الخلفاء الأربع وهو فهم كل الصحابة البقية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بما أمر به الناس أن ذلك لم يكن يعني يعني نفس بقية الأنساك وأن التمتع هو الذي صار متعليا أبدا طيب وقت الأذان ها؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان بأدلة. أولا أن ذلك الأمر ولا لا؟ أن ذلك الأمر كان لعلة، لعلة شرحناها، وقد زالت، والقاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. اثنين، أن الذين خالفوا ابن عباس أكثر عددا، بل لا أعلم من وافق ابن عباس من الصحابة على ذلك. ثالثا، أن الذين خالفوا ابن عباس أجل قدرا وعلما وفهما وفقها. رابعا، أن الذين خالفوه كانوا ألزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه. يعني هل لزم ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كم لزم في أبي بكر وعمر يا جماعة؟ فدم. إذا فهم أحرى بأن يعلموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس. خامس، أن ابن عباس كان زمن تلك القصة صغيرا، لم يبلغ بعد، يعني ابن عباس حدث الوداع يعني كان مازال ما بلغش، ولهذا جاء في حديثه هو أنه جاء منا والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، قال: وقد ناهزت الاحتلام، يعني كنت خريف من الاحتلام البلوغ، إذا لم يبلغ بعد. إذا أن ابن عباس كان زمن تلك القصة صغيرا لم يبلغ بعد، فكيف يقدم فهمه وهو دون البلوغ يومها على فهم أساطين الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الذين ما زالوا يحجون المفردين. سادسا، أن علماء الأمة جروا على ما فهمه عامة الصحابة من عدم وجوب التمتع في الحج، بل حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الأنساك الثلاث كالنووي وابن قدامة والخطاب وغيره، ولم يخالف في ذلك إلا أقل القليل. قلت: ولا يحضرني منهم الآن إلا أربعة: ابن عباس، ثم ابن حزم، ثم ابن القيم، وأخيرا الألباني على الجميع رحمة الله. فالذي يتلخص من هذه المسألة أن التمتع كان واجبا على الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لم يسوقوا هديا، وكان سبب إيجاب ذلك عليهم ما سبق تقريره، وأما بعد ذلك فالأمة مخيرة بين الأنساك الثلاثة، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول: ومما يدل على أن ذلك الأمر كان خاصا بالصحابة أدلة، منها ما رواه مسلم عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج، هذا كلام أبو ذر الغفاري أو كلام أبي ذر الغفاري، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وفي لفظ الحميدي قال: كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة، يعني الوجوب. وروى أبو عوانة بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لكم، كانت لنا ليست لكم. أختم بدليل لطيف، أختم بدليل لطيف يدل على صحة ما ذهب إليه عامة العلماء من أن الأنساك الثلاثة لم ينسخ منها شيء، بل يبقى المسلم مخيرا بينها إلى أن تقوم الساعة. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. متى هذا يا جماعة؟ في آخر الزمان، إذا نزل عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم، إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، أقسم النبي من مكان يسمى بفج الروحاء. قال والذي نفسي بيده ليهلن عيسى أو ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. طيب ما هو النسك الذي سيهل به يا جماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أو معتمرا أو ليثنينهما ليجمعن بينهما. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابن مريم في آخر الزمان إذا نزل سيحج. ما هي صفة إهلاله إحرامه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مفرد وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون متمتع. قال حاجة أو معتمرا. قال أو ليثنينهما. أولا تعلمون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بأي شريعة يا جماعة؟ بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عيسى سيفعل ذلك. والأخبار كما تعلمون لا يدخلها النسخ. الأخبار لا تنسخ. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بأن شيئا سيقع في المستقبل ممكن ينسخ؟ لا، لأنه لو نسخ دخل في كلامه ما لا كذب على نفسه. الأخبار لا تنسخ. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بوقوع شيء ما لابد أن يقع، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذن الأخبار لا يدخلها النسخ. النسخ يدخل في ماذا؟ في الطلب، في الأمر أو النهي. يأمر بشيء ثم ينسخ ذلك، ينهى عن شيء ثم ينسخ ذلك. الطلب يدخل فيه النسخ، وأما الإخبار فلا يدخله نسخ. وهذا إخبار. قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء إما حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ثم أخبر بأن النبي بأن عيسى سيهل بأحد هذه الأنساب الثلاث. فدل ذلك على ماذا يا جماعة؟ بأن مشروعية هذه الأنساب تبقى إلى يوم القيامة، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام سيهل بأحد هذه الأنساب الثلاث، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون ماذا؟ قارنا وإما أن يكون متمتعا. ولو كان التمتع هو الذي يبقى إلى يوم القيامة لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابن مريم إذا حج فإنه لن يكون إلا متمتعا. صح ولا لا؟ إذا هذا دليل أيضا أظنه يعني ظاهرا وواضحا على أن هذه الأنساب الثلاثة يعني تبقى على المشروعية، وأنه لم ينسخ منها شيء. وقد سبق يعني توجيه يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يفسحوا حجهم إلى عمرة. إذا كما قلت هذه يعني زبدة هذه المسألة التي يعني لو فصل فيها لاستغرق ذلك عدة مجالس. في نهاية يعني هذا الدرس يعني جاءني الأخ والسيد وهو من بلاد تركيا حفظه الله تعالى، يعني سأل عن ثلاثة أسئلة يعني أجيب عنها يعني بسرعة وباختصار. يعني السؤال الأول سألني عن سورة العصر أو قراءة سورة العصر. في الحقيقة يعني هذا السؤال الأول يعني لم أفهم منه السؤال جيدا، ولكن أقول الذي يعني أعلمه يعني سنة في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا إذا جلسوا مجلسا لم يفترقوا حتى يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر. ولهذا ممكن أن أطبق يعني في هذا المجلس ما جاء عن هؤلاء الصحابة، فنقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة كما تعلمون يعني سورة عظيمة، حتى ذكر ابن كثير في تفسيره عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال لو لم ينزل الله جل وعلا حجة على عباده إلا هذه السورة لكفت. لو لم ينزل الله تعالى على حجة على عباده إلا هذه السورة لكفت. إذن صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا التقوا وإذا جلسوا مجلسا لم يتفرقوا حتى يقرأ بعضهم على بعض هذه الصورة. فقرأت هذه الصورة عند أو بعد المجالس يعني قرأتها جائزة، قرأتها يعني جائزة ولكن مع ذلك أقول هذا ليس بسنة، يعني يفعل أحيانا ليس بسنة وإلا ما يفعل أحيانا. لماذا نقول ليس بسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك أو يحث على ذلك، ولكن ما دام أنه ثبت عن الصحابة وبعضهم فهو فعل جائز وليس بشيء يعني مخترع ومبتدع. السؤال الثاني يعني سأل عن حكم شخص يعني يصلي وأمامه يعني شخص متكئا على جدار القبلة وهو يقابل المصلى. أقول طبعا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الصورة يعني لا تخلو من الكراهة، يعني كون الإنسان يصلي وأمامه يعني شخص يعني يقابله يعني يظهر لي أن هذا الأمر يعني لا يخلو من الكراهة لعدة أسباب، يعني منها التشويش لأنك وأنت تصلي تقابل الإنسان يشعر أنك يعني يدخلك يعني بعض التشويش، ثم هذه الهيئة أيضا يعني قد يقال بأنها لا تنبغي يعني تصلي لله لا تصلي يعني لعبد ما وتسجد وتركع يعني وأنت تقابل عبد ما، فهذه الصورة والله أعلم يعني لا تخلو من كراهة. ولكن إذا اضطر إليها الإنسان يعني الإنسان كان مثلا المكان مزدحم وأراد أن يصلي وأن يتنفل وأمامه شخص طبعا هو ما يقدرش يعني يأمر الناس، ما يقدرش يقول الإنسان هذا دور، ما يقدرش يعني ما عندكش يعني سلطة على الناس، فإذا احتجت إلى ذلك فلك أن تفعل، لك أن تفعل، ولكن متى وجد الإنسان يعني حيلة ليجتنب هذا الفعل فيظهر أنه يعني اجتنابه أفضل وأولى والله أعلم. ثم سأل أيضا عن صورة يعني ثالثة يعني قال يعني بعض الأشخاص يعني يمدون يعني أرجلهم إلى المصحف. أقول طبعا إذا كان المصحف قريب، إذا كان المصحف يعني قريب جدا بحيث أن الإنسان إذا مد رجله المصحف يعني يكاد إما أن يلمس المصحف أو يكاد يعني يلمسه، فأقول يعني هذا الفعل يعني منافي للتعظيم ولإجلال كتاب الله جل وعلا، والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان يعني رفع المصاحف إذا كان بعيدا عنا فلا حرج يعني في هذا الفعل، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.